تأهب مثل أهبة ذي كفاحي، فإن الأمر جل عن التلاحي. فإني قد جلبت عليك حربا تغص الشيخ بالماء القراحي، مذكرة متى ما يصحو منها فتى نشبت بآخر غير صاحي. تسعر نارها وهجا وجاءت إذا خمدت كنيران الفصاحي، وما تنفك نائحة تعزى بما ندبت وتعلن بالنواحي. تعدت تغلب ظلما علينا بلا جرم يعد ولا جناح، سوى كلب عوى في بطن قاح ليمنع حمية القاع المباح. فلما أن رأينا واستبنا عقاب البغي رافعة الجناح، صرفت إليه نحسا يوم سوء له كأس من الموت المتاح. تنكل عن ذئاب البغي قوما وتدعو آخرين إلى الصلاح. ذريني قد طربت وحان مني طراد الخيل عارضة الرماح، وما لي همة أرجو إخاها سوى الخطي والفرس الوقاحي.